بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجا وسرح قطع الليل المظلم بغياهبي تلجلجا وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجا وشعشع ضياء الشمس بنور تأججا يا من دل على وتنزع عن مجانستي مخلوقات وجل عن ملائمتي كيفيات يا من قرب من خواطر الظنون وبعد العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يوما أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانا صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحفل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الطيبين الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسنا اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم لعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوة الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطأت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وت سبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرأت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كان أجرمته من زللي وخطئي وأقلني اللهم من صرعة ردائي وعسرتي بلائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية السؤول ونهاية المأمول. إلهي نفسي قد عقدتها بعقال مشيئتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها برحمتك ورأفتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى والسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العزى ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك جل ثناؤك. من دعا يعرف قدرتك فلا يخافك ومن دعا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت برحمتك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا أجاجا وأنزلت من المعصرات ماء سجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحدا بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واستمع ندائي وأهلك أعدائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمؤول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني يا سيدي من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا خير خلقه محمد وآله الطاهرين أجمعين. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا علام الغيوب؟ يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، اغفر لي ذنوبي كلها يا غفار. يا غفار يا شديد العقاب، يا غفور يا رحيم يا حليم يا كريم، اقض حاجاتي بحق القرآن العظيم والنبي الكريم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.